يقول المؤلف رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العقاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من هم بسيئة أو حسنة أو بحسنة أو سيئة أو بسيئة. وهذه الترجمة هي من ضمن تراجم كتاب الرقاق من صحيح البخاري، فيه بيان الهم بالحسنات والسيئات وما يترتب على ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وهذا من الأحاديث القدسية التي تكلم الله عز وجل بها، وهي من غير القرآن، وهي كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به ورواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلامتها أن يكون فيها قال الله عز وجل، أو فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. فهذه الصيغ التي تدل على الأحاديث القدسية. وهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله جاء في بعض الطرق، بعض الروايات، إضافة الضمير إلى الله عز وجل، وأنه قال: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات، إلى آخر الحديث. ففيه ذكر الضمائر تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الغالب في الأحاديث القدسية، أنه يكون فيها ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، مثل حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. فإن فيه خطاب من الله عز وجل لعباده في قوله لهم: يا عبادي. وكذلك حديث أخرى تأتي فيها ذكر الضمائر ترجع إلى الله عز وجل. وهذا الحديث جاء في بعض طرقه عدم ذكر الضمائر مضافة إلى الله عز وجل، وإنما فيه حكاية إضافة ذلك إلى الله عز وجل، كما في الحديث أو اللفظ الذي ذكره البخاري هنا. وفي بعض الألفاظ إضافة، أو في بعض الطرق إضافة الضمائر إلى الله عز وجل، كقوله: إذا هم عبدي بحسنة وإذا هم عبدي بسيئة. والحديث القدسي الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة، وأما الحديث القدسي فهو لم يتعبد بتلاوته كالقرآن ولا يقرأ في الصلاة، وإنما الكلام فيه مضافا إلى الله عز وجل، والله تعالى تكلم به. ومن المعلوم أن الحديث لو ثبت لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لفظه ومعناه من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى في الحديث فهذا لا يقطع بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى هو من الله عز وجل. وأما الكلام إذا كان مرويا بالمعنى فلا يقال إنه كلام الله عز وجل لفظه، لكن إذا ثبت وتحقق أن اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نطق به، وأنه لم يدخله رواية بمعنى، فيكون لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحسن ما يقال في تعريف الحديث القدسي أن يقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى ربه فيقول قال الله عز وجل، أو الراوي يقول فيما يرويه عن ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا، ثم يأتي اللفظ المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث يقول فيه إذا هم إن الله كتب الحسنات والسيئات، هذا فيه إجمال كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، يعني بين هذه الكتابة كيف تكون وكيف كانت، وقال إذا هم العبد بالحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، إن لم يعملها يعني همه بها، همه بها يؤجر عليه، والهم هو فوق الخاطر والهاجس وحديث النفس، لأن حديث النفس يعني شيء يعرض على البال، لكن الهم فوق ذلك وهو ترجيح جانب القصد، لأن يعني حديث النفس تردد وشيء يطرأ على بال الإنسان، لكنه إذا ترجح جانب القصد فهو هم فيؤجر عليه، وإن لم يحصل فعله لأن الهم بالحسنة يكتب حسنة، لكن إذا حصل الفعل والتنفيذ والتطبيق لهذا الذي هم به وفعل الحسنة حيث فعلها بلسانه أو بجوارحه فإنها تكتب عليه 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يعني أن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وهذا على حسب ما يقوم في الإنسان من الصدق والإخلاص والخضوع والخشوع لله عز وجل، لأن الناس متفاوتون في أعمالهم الحسنات وفي أفعالهم الحسنة، هم متفاوتون فيها ليسوا على نسق واحد، لكن أقل شيء للحسنة إذا فعلها الإنسان أنها تضاعف 10، ويتفاوت الناس في المضاعفة فوق ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب تفاوتهم في الإخلاص والصدق والخشوع والذل والاستكانة والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وإذا هم بالحسنة ولم يعملها بسيئة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنه تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنه تركها من أجل الله فإنها تكتب له حسنة، يعني تركها بعد أن هم بها يكتب له حسنة، لا يؤاخذ على همه ما دام أنه تركها لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث إذا هم بالسيئة قال الله تعالى لملائكته ارقبوه، فإن عملها فإن لم يعملها قالوا اكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جراي، يعني من أجلي، إنما تركها من أجلي. هذا فيه دليل على أن الحسنة، على أن السيئة التي يؤجر الإنسان على تركها هي السيئة التي تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، تركها من أجل الله، ما تركها عجزا وعدم استطاعة لهم بالسيئة وبذل الأسباب ولكنه ما استطاع أن ينفذ. هذا لا تكتب له حسنة، هذا لا تكتب له حسنة لأنه ما تركها من أجل الله، وإنما الذي تكتب له حسنة هو الذي تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تكتب له حسنة. أما إذا صمم وعزم وفعل الأسباب وشغل باله من أجل أن يفعل السيئة ولكنه ما حصل ما تمكن، فهذا يأثم في ذلك ويعاقب على ذلك إن لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول في النار، قيل هذا بال القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وإذا هناك هم يؤاخذ عليه الإنسان وهم لا يؤاخذ عليه، هم لا يؤاخذ عليه، وكونه يعني يقع في باله الشيء ولا يتركه من أجل الله ولكنه يعرض عنه وينصرف عنه ولم يقع في باله أنه تركه من أجل الله، هذا لا يؤاخذ عليه. ولكن إذا هم وعزم وجد واجتهد من أجل حصل وأن يفعل أمر منكر ولكنه ما استطاع ومشغول البال متى وجد السبيل إليه انقض عليه، فهذا يؤاخذ عليه، هذا يؤاخذ عليه. فإذا هم بحسن سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فهنا أكدت بكاملة، أكدت الحسنة بأنها كاملة حتى لا يظن أنها يعني فيها نقص، لأنه ما حصل منه فعل شيء، ما حصل منه فعل شيء من الحسنات ومن الأعمال الطيبة، وإنما ترك معصية، هم بمعصية وتركها من أجل الله عز وجل، فهي وإن كان تركا إلا أنه لما كان من أجل الله فإنه يؤجر عليه بأن يكتب له حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها نفذ كتبت عليه سيئة واحدة، أكدها بأنها واحدة حتى لا يقال أنها تضاعف وأنها تكون عدة سيئات، هي سيئة واحدة إذا فعلها، إذا فعلها، ولكنه إذا تركها من أجل الله تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة. فهي في حال تركها لله أكدت بأنها كاملة، حسنة أكدت بكاملة، وفي فعلها وكتابتها عليه سيئة وصفت بأنها واحدة حتى لا يقع في البال مضاعفتها، بل تكتب عليه سيئة واحدة. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه، يجازي على الحسنات ويضاعفها إلى عشر، ويضاعفها أكثر من ذلك لمن يشاء إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما بالنسبة للسيئة فإذا تركت من أجل الله كتبت حسنة كاملة، وإذا فعلت السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. أنس ثم ورد البخاري رحمه الله حديثا باب ما يتقى من محقرات الذنوب. باب ما يتقى من محقرات الذنوب يعني يجتنب ويبتعد عنه ويحذر من محقرات الذنوب, وهي التي يتساهل بها الإنسان ويتهاون بها ولا يلقي لها بالا. وهذا من جنس ما تقدم الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا, يكتب الله تعالى لو عليه بها سخطا أو يهوي بها في النار, يهوي بها في النار كلمة لا يلقي لها بالا ولكن أمرها خطير ويعتبرها هينة وهي عند الله عظيمة, كما قال الله عز وجل تكونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما سبق المرة في قصة الرجلين المقبورين اللذين يعذبان في قبورهما, وقد قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فلا إنه كبير, يعني ما يعذبان في كبير في نفوسهما, يعني معناه أنه شيء سهل وشيء يعني محقر عندهما ولكنه كبير عند الله عز وجل. وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير, يعني ما يعذبان في كبير في أنفسهما, يعني ما يعتبرونه كبيرا وما يعتبرونه شيء حقير, يعني المشي بالنميمة والكلام قيل وقال وما إلى ذلك وإضافة الكلام إلى الناس وذكر الإنسان أخاه ما يكره في غيبته, يعني هذا الشيء لا يلقي له الإنسان ذلك ولكنه خطير عند الله عز وجل. إذا قال بما يتقى من محقرات الذنوب, وما يتقى من محقرات الذنوب وهي الذنوب التي يتساهل بها الإنسان ولا يلقي لها بالا وهي خطيرة وعقوبتها شديدة عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر, يعني معناه أنهم لا يلقون هبالا لحقارتها, يعني مثل أدق من الشعر يعني شيء قليل, يعني شيء ليس جليلا وكبيرا وعظيما وخطيرا, وإنما هي في أعينهم خفيفة سهلة أدق من الشعر. فكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال البخاري أبو عبد الله, قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني المهلكات, الموبقات المهلكات, توبق صاحبها يعني تهلكه. وهذا يدلنا على خطورة الذنوب مطلقة, وأن المسلم الحريص على سعادة نفسه ونجاتها ناصح لنفسه يبتعد عن الذنوب ولا يستسهل ويتهاون بشيء منها, لأنه قد يكون فيها ما هو حقر في عينه ولكنه كبير, كما جاء عن أنس إنكم لتعملون أعمالا هي بأعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وقال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. ثم ورد البخاري رحمه الله باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. هذه الترجمة فيها بيان عظم شأن النهايات وخواتيم الأعمال وما يكون الإنسان عليه عند الموت، لأن العبرة بالخاتمة والأعمال بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ومعه أصحابه وكان فيهم رجل عنده بأس وقوة قد أبلى بلاء عظيما وأغنى غناء تميز على غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن ينظر إلى رجل من النار فلينظر إلى هذا، يعني في على حسب ما يظهر للناس عنده جد واجتهاد ونكاية بالأعداء، ومع ذلك حاله سيئة والعياذ بالله، فهو يعمل أعمال ما يظهر للناس حسنة ولكن نهايته سيئة. أورد في حديث سالم بن سعد في قصة هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقد عمل ما عمل، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنظر وأعرف خبره، فجعل يتابعه ويلاحقه ويعرف ماذا ينتهي أمره إليه، فجرح صبه جرح فاستعجل الموت ولم يصبر على البلاء الذي أصابه وعلى الجرح الذي حصل له فقتل نفسه، فأخذ سيفه ووضعه على الأرض ثم جعل ذبابة سيفه بين ثدييه وتحامل عليه حتى خرج طرفه من بين كتفيه من وراء فمات وقتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل الجنة فيما يظهر للناس، يعني ما هو معناه إن هذا العمل الذي عمله على حقيقته، وإنما هو على حسب الظاهر وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل العمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال يعني العبرة بالنهايات، لأن الإنسان قد يحصل منه أعمال طيبة، قد تكون هذه الأعمال التي عملها حسنة في الظاهر، ولكن عنده من سوء الطوية وقبح النية وسوء النية ما لا تنفع معه هذه الأعمال وما لا تجدي معه هذه الأعمال، فتكون النهاية سيئة وتكون العاقبة وخيمة والعياذ بالله. وقد يكون العكس، يعمل أعمال سيئة فيما يظهر للناس ولكن نهايته عند الله حسنة، كما حصل للسحرة الذين قتلهم فرعون وصلبهم، فإنهم كانوا يعملون أعمالا سيئة ولكن الله تعالى ختم لهم بخير. فليست العبرة بما رآه الناس من أعمالهم قبل نهاياتهم، وإنما العبرة بالنهايات والخواتيم التي يختم الإنسان عليها، والإنسان يبعث على ما مات عليه، وكل يبعث على ما مات عليه، فإذا مات على خير بعث عليه وإذا مات على شر بعث عليه والعياذ بالله. لهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة، يوافيكم وأنتم على حالة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وحديث طويل، منه قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حاصل أن المنية إذا جاءت وختم الإنسان بها على خير فإنه يبعث على خير، وإذا ختم له بسوء فإنه يبعث على ما مات عليه من السوء والعياذ بالله. ولهذا جاء في الأحاديث التي سبق أن مرت بنا قريبا: إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على عمل قليل من النوافل والمستحبات بالإضافة إلى الواجبات وترك المحرمات فإنه يختم له وهو فاعل للواجبات والمستحبات وتارك للمنهيات، فيكون على خير، لأن العبرة بالنهاية والعبرة بالخاتمة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإنما الأعمال بالخواتيم. باب: العزلة راحة من خلات السوء. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله حا، وقال محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد البخاري رحمه الله أن يقدم ويداه العزة خير من طلاب السوق. المفهوم من هذه الترجمة أن العزلة إذا كان الاختلاط لم يترتب عليه خير إنما ترتب عليه مضرة منه وعليه، فعند ذلك تكون العزلة خير من الاختلاط. أما إذا حصل الاختلاط وصار فيه نفع للمسلمين ومع الصبر على الأذى في ذلك تعدية للنفع إيصال للخير إلى الغير، فإن الاختلاط يكون خيرا من العزلة أفضل من العزلة، لأن العزلة ما يترتب عليها نفع للغير وإنما ينتفع الإنسان بنفسه، لكن إذا كان الاختلاط فيه نفع للغير فإنه هو نفسه ينتفع إذا نفع غيره، حيث يؤجر على ما يحصل منه من التوجيه والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام رجل جاهد بنفسه وماله، جمع بين هذين الجهاد بالنفس والمال، يعني خرج بنفسه وبماله صرفه في سبيل الله عز وجل، وهو مجاهد بالنفس والمال، مجاهد بالنفس والنفيس، جاهد بالنفس والنفيس، هذا خير. وكذلك أيضا رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، يعني يكف شره عن الناس و يجعل الناس يسلمون من شره ومن أذاه، هذا خير له. لكن كما ذكرت إذا كان الاختلاط فيه إيصال للخير دفع للشر كف لشره وإيصال لخيره وبره وإحسانه ودلالته وأمره بمعروف ونهي عن منكر، فإن هذا نفع متعدي ينفع غيره وينفع نفسه، يحصل النفع له ولغيره، غيره يستفيد من دعوته وإرشاده ويهتدي على يديه، وهو أيضا يستفيد أجرا وثوابا على دعوته والخير والهدى وإرشاده لما ينفع الناس وما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وإذن فالعزلة والاختلاط كل واحد منهما يكون أحسن في بعض الأحوال، فالاختلاط يكون عندما تحصل المنفعة بالاختلاط فإنه يستفيد ويفيد ينفع وينتفع، وإذا كانت الاختلاط ليس من ورائه منفعة بل من ورائه مضرة منه وعليه فهذا العزلة خير من الاختلاط. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث آخر مشتمل على ما اشتمل عليه الحديث الأول، يعني الحديث الأول إجابة عن سؤال أعرابي وذكر صنفين من الناس هم من خير الناس المجاهد بنفسه وماله والرجل الذي شأنه من الشعار يعبد الله ويدع الناس من شره. أما هذا الحديث فهو من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة، وهي من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن أمر المستقبل مما يقع، وهو من دلالات النبوة وعلامات النبوة. يأتي على الناس زمان يكون خير ما للمرء غنم يتبعها بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وهذا هو المقصود قوله يفر بدينه من الفتن، يعني العزلة خير من خلاط السوء، يعني إذا ترتب على العزلة الفرار بدينه، وحيث لا يكون البقاء أصلح وأنفع وأكثر نفعا وخيرا للمسلمين وخيرا له، حيث لا يكون ذلك فكل إنسان يكون في فلات من الأرض يعبد الله ومعه غنم يرعاها ويشرب لبنها ويستفيد منها ويقتات منها، خير له، يكون هذا خير أحوال الإنسان. لكن هذا كما عرفنا فيما إذا كان العزلة أفضل من الاختلاط، أما إذا كان الاختلاط أفضل فإنه لا يصار إلى العزلة، بل يخالط الإنسان الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم ويرشدهم ويستفيد ويفيد، فيكون نافعا منتفعا ومفيدا مستفيدا. إذا تساوت الاختلاط، أقول إذا حصل التساوي فالاختلاط أولى، لأن إذا كان يعني مترتب عليه مصلحة، لأن المنفعة المتعدية إذا حصلت ولو لم تكن كاملة فالقليل كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. باب رفع الأمانة.